أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، دقه وجله، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أنت إلهنا، وأنت ربنا، وأنت خالقنا ومالكنا ورازقنا، أكرمتنا بهذه المجالس المباركة، أتم علينا كرمك وارزقنا القبول، تقبلنا عندك كما تقبلت عبادك الصالحين يا رب العالمين. أيها الحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، من الرائع والجميل ومن المؤنس أن تتكلم عن عباد كتب الله جل جلاله لهم القبول في الأرض. الزمان بيننا وبينهم كبير، ممكن مئات السنين ما رأيناهم، ولكن سمعناهم ودخل حبهم إلى قلوبنا. الحقيقة سبحان الله، كل مجلس أحد، كل ما تفكر في من أتكلم، فيقع في قلبي عندما يعني أتفكر باسم ذلك العظيم الذي كتب الله جل جلاله له القبول، شيء عجيب. مع أننا ما رأيناهم، ما جلسنا معهم، ولكننا سمعنا عنهم فأحسسنا بذلك القبول في قلوبنا. وبالذات شخصية الليلة المباركة، هذه الشخصية العجيبة التي جمعت صفات عديدة ورائعة في وقت قصير. لا أظن أن بيتا من المسلمين، بيتا من بيوت المسلمين، ولا مسجدا من مساجد الأمة إلا علم ذلك الإمام موجودا فيه. لا أظن أن طالب علم لم يمر على 40 النووية. ما في طالب علم يبدأ بطلب العلم إلا بمر على 40 نووية، يحفظها الآلاف، بل أظن يعني الملايين في العالم. كم أقيمت من أجلها دورات حفظ وشرح وشروح وكتب وجوائز وهدايا، حفظها وقرأها وسمعها العوام والخواص من طلبة العلم. هي بداية طلب العلم. ناهيك عن الكتاب الرائع الرباني العجيب الجامع المانع، الذي الصغير والكبير والعربي والعجمي والذكر والأنثى يعرفه. كتب الله له القبول بكل شرائح المجتمع، الشرقي والغربي والشمالي والجنوبي والأبيض والأسمد والأسود والغني والفقير. يحب هذا الكتاب، حبه موجود في القلوب. تفرقت الأمة الإسلامية على فرق وأفكار، لكن الكل قبل هذا الكتاب. لا تجد له منكر، ولا تجد من رده. عنيت به كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، هذا الكتاب الذي جمع بين الأدب والفضائل والإيمانيات والأحكام، وما يحتاجه الفرد، وما تحتاجه المرأة، وما تحتاجه الأسرة، وما يحتاجه المسجد. فيه أداب المساجد، فيه أداب البيوت، فيه أداب العمل، فيه أداب التربية، فيه أداب العبادات، فيه أداب المعاملات. هو مفتاح كل خير. جزا الله خيرا مشايخنا عندما قالوا: احرصوا على أن لا تتركوا بيت إلا توصوهم بقراءة والمداومة على قراءة رياض الصالحين. رياض الصالحين مش لجماعة معينة، رياض الصالحين هو كتاب للإمام النووي كتب الله له القبول. كثير من العلماء والخطباء والأئمة إذا بدأ إمامة مسجد فيقول: أي كتاب أقرأ؟ شو بدي أقرأ للناس؟ غالب الأئمة يبدأون برياض الصالحين، غالب الأئمة تجد يعني عنده برنامج من قراءة وشرح رياض الصالحين، وهو كتاب كتب عليه كثير من الشروح، استنبط منه كثير من الأحكام، وسهل وليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، ومع ذلك الله جل جلاله كتب لكاتبه وكتب له القبول. نهيك عن الكتاب الرائع المرجع الأساس في علم الأذكار الذي كان أهل الشام وبعض العلماء يقولون فيه بع الدار واشتري كتاب الأذكار. لا تمر على شيء يحتاج للذكر إلا ذكره فيه الإمام. كتاب صغير الحجم، قصير ليس بالطويل، ولكنه رائع. بيوت المسلمين يا فيها الأربعين النووية، يا فيها رياض الصالحين، يا فيها الأذكار، يا فيها اثنين منهم أو ثلاثة. طلاب العلم في مراحل طلبة العلم والتربية لابد من المربي والشيخ أن يمر مع تلاميذه على هذه الكتب، إما الأربعين وإما الأذكار وإما رياض الصالحين وهكذا. الإمام النووي كتب أكثر من 50 كتاب. بتستغرب طبعا، هؤلاء أنا اللي ذكرتهم اللي معروفين جدا. إذا بدي أتكلم غوص شوي ممكن العوام ما يعرف كتير كتبه، ولكن طلبة العلم بس تقول كتاب شرح صحيح مسلم، عند طلاب العلم بيعرفوا شو شرح صحيح مسلم. صحيح مسلم تاني أصح كتاب بعد كتاب الله، وهذا الكتاب له عدة شروح، أعظم وأفضل وأجمل شرح لمسلم شرحه الإمام النووي. بس تكلم عن مذهب الشافعية، المحقق المعتمد المعتبر قوله في المذهب الشافعي الإمام النووي. الإمام النووي هو محقق المذهب، هو شيخ المذهب. إذا ذكر في المذهب كما قال الشيخان المراد بالشيخين النووي والرافعي، وقال كثير من محققي المذهب يقدم قوله النووي على قول الرافعي. لا أريد أن أدخل في أمور فقهية تفاصيل فقهية لأن ليس هذا مكانها، ولكن الإمام له كثير من الكتب في علم القرآن وأداب حملة القرآن. اقرأ التبيان في أداب حملة القرآن. إذا أردت في الأحاديث فهو محدث، إن أردته في الفقه فهو فقيه، إذا أردته في الأدب فهو صاحب الأدب، إن تكلمت في الزهد فهو إمام في الزهد. عن أي فن تريد، عن اللغة، عن النحو، هو إمام فيها. قديش كان عمره؟ ليش كيف كتب 50 كتاب وبرع بكل هالعلوم؟ بالعادة نلاقي عالم برع بعلم، برع بعلم واحد، برع باثنين، برع بعلوم أساسية، بعلوم القرآن، محدث، فقيه، صاحب تزكية، صاحب آداب. قديش عاش؟ 80 90 حتى لحق يعمل الكتب. إخواني كتاب المجموع، كتاب المجموع توفي الإمام النووي ولم ينتهي منه، توقف عند باب الربا، واللي بيعرفوا بالفقه بيعرفوا باب الربا بعدنا بعد النص بشوي، يعني لسه ما تكلمنا في كثير من الكتب والأبواب. قال العلماء لو أنهى الإمام النووي كتاب المجموع لم يكن له نظير في الأرض. مئات الصفحات، مئات الأبواب والكتب. قال توفي وهو ابن 45 سنة. إنها البركة. ذلك الذي نريد أن ندندن بشيء من حياته ونسأل ما الصفات التي اقتفاها والتي مشى عليها حتى كتب الله له ذلك القبول. أولا أيها الأحبة في الله، الإمام النووي اسمه يحيى ابن شرف النووي الدمشقي الشافعي. كان يلقب بمحيي الدين وكان يكره هذا. من تواضعه كان يقول لست في حل في كل من لقبني بمحيي الدين، فالدين محفوظ بي وبغيري. اسمه الأساسي يحيى، ولكنه اقتباسا من اسمه يحيى وللعلم والجهد الذي قام به كانوا ينسبون له هذا اللقب محيي الدين. يا سلام، ما أجمل أن ربنا يجعلك مفتاح للخير، ما أجمل أن يجعلك الله جل جلاله سبب لإقامة الدين. ما أجمل أن يجعلك الله جل جلاله سببا لنشر الدين. فلذلك لقب بمحيي الدين، اسمه يحيى ابن شرف النووي. شو النووي؟ قال: من قرية اسمها نواة. من وين نواة يا شيخ؟ بس منطقة كلها شو اسمها، مش حوران؟ حوران، نوى في حوران. نوى لولا الإمام النووي مش معروفة، والإخوة السوريين بيعرفوا أكثر الكلام اللي عم بيقوله. وهذا يدل على شيء يدل على أنه لا فضل لعربي ولا لعجمي ولا لمشرقي ولا لمغربي ولا لابن مديني ولا لابن ضيعة ولا لفلان ولا علان على أحد إلا بالتقوى. بين بعض أهل الشام أنه في طبقات، إخواننا أهل سوريا بيعرفوا هذا الأمر، حتى كان بعض الإخوة يجي من فترات يعني يسأل أنه شيخ أنا يعني تقدمت لبنت حمصي مثلا أو حوراني أو غير ذلك، شامية دمشقية، فما وافقوا الأهل. فيها دي وين مكان، بلبنان موجودة وبفلسطين موجودة وب يعني هذه الدول التي نسأل الله تعالى أن يفتح فيها الحدود وتصبح بلاد الشام المباركة جميعا. فلا عبرة بالمكان ولا عبرة بالأرض، فالأرض لا تقدس أحدا. فهذا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، وهذا سلمان فارسي، قال عنه عليه الصلاة والسلام: سلمان منا، سلمان منا آل البيت. هو أبو لهب خي أبونا النبي عليه الصلاة والسلام، هو في النار. فالأرض ما تقدس أحد، ما تقدس الأرض أحد، إنما الذي يقدسك عملك. كنت غني فقير، ابن أما ولا ابن سيدة ولا ابن حرة، من عائلة فلانية ولا فلانية، حراني ولا حمصي ولا دمشقي ولا مش عارف، ما خص. رفع الله جل جلاله ذكر ذلك البلد نوى وحوران بذلك الإمام النووي رحمه الله. وسمي بالدمشقي لأنه كما سنذكر الآن انتقل عندما بلغ 18 عام إلى دمشق، وبقي فيها حتى توفاه الله جل جلاله. ولد سنة 631 هجرية، وولد لأبوين صالحين. أبوه كان دكاني، أبوه كان صاحب دكان بسيط فقير، بيبيع وبيشتري بالدكان. كثير من الناس، أنا لو بي بس لو بي شيخ كنت طلعت، لو بي غني كنت عملت، لو بي كان. أبو للإمام العلامة المحدث الفقيه الزاهد الورع النووي كان دكاني، كان بسيط، كان عنده دكان ما بقلبه شيء يبيع ويشتري. وكان أبو يجيبه ليحيى ويحطه بالدكان يبيع ويشتري، فبدل ما يبيع ويشتري يدله ماسك المصحف عم براجع ويقرأ وراجع ويقرأ وراجع ويقرأ. ميال ميال، يا ربي خذ بقلوبنا إليك. يا سلام أنه يكون هالقلب ميال إلى الله. بعض الناس بتصير بدي يقرأ القرآن كأنما يساق إلى الموت، إذا جاء لمجلس علم كأنما يساق إلى الموت، إذا جاء لمجلس إيمان كأنما يساق إلى الموت، إذا جلس في مجلس إيمان كأنه يختنق، كأنه عصفور في قفص بمجرد ما يخرج من المسجد كأنه تحرر. وهنالك ناس، أسأل الله يجعلني وياكم منهم، هنا مكانه الذي يستريح به، تجد يعني ثباته مسماره دقة في المسجد، فتجده حاله كحال المطاط مربوط بالمسمار، فيذهب للدنيا بس عم بشده، عم بشده المسجد، لا يلبث أن ينتهي نهاره إلا يأتي للمسجد ركضا، بمجرد ما يفوت بياخذ نفسه، حط لي مكاني. والعكس صحيح، هنالك ناس دخل المسجد اذا بتقرا ايه زياده كانه حسناك اليوم هيك فتحت معك شوي بالقراءه، بعتذر من فضيلتك، بعتذر من حضرتك شيخ اليوم شوي هيك الخطبه كانت، انا خطبتي ثابته مثلا الجمعه، احيانا ما بنبه للساعه، ولا شو بحطوا لي ساعه بوجع على المنبر عشان نشوف الساعه، احيانا بكون موضوع يعني حاجه تبينه فاغفل خمس دقائق. صدقا يا اخواني بيجي واحد بيقول لي شيخ كانك اليوم 35 دقيقه، بسم الله ما شاء الله عنه، منبه ما شاء الله عنه على الوقت. فمسألة مسألة قلوب يا اخواني، اسالي مسألة وين قلبك انت، وين قلوبنا اللي قلبه موجود بمكان بيستريح فيه. فكان الإمام النووي يعني صغير، قال له أبوي يلا اقعد بالمحل، تعلمك التجارة من أول وعلمك البيع والشراء، اقرأ شو بايع اليوم؟ يعني مراجع صوت البقرة كان عندي تسميع هيك. أم إجا مرة واحد من العلماء الشيخ يوسف المراكشي زيارة إلى نوى، فمشى في شوارعها فرأى الأولاد يلعبون ويعني يغصبون يحيى الإمام النووي باللعب معهم، وهو يهرب ساعة يقعد على جنب، يبقى بالقراءة يبقى بالذكر يبقى بالمراجعة. فذهب إليه وسأله عن شيخه. ليش سأله عن شيخه؟ لأنه ما كان في زمانهم يعقل ومقبول أنه حدا ما له شيخ. لا يوجد ولد ليس له شيخ، لا يوجد ولد شاب ليس له مربي. فقال شيخي فلان، فذهب إلى شيخه وقال له يا هذا، إن هذا الولد سيكون له شأن كبير. قال وما أدراك؟ أتعلم بالغيب؟ قال لا، لكن شرح الله جل جلاله صدري لذلك وأنطقني الله جل جلاله بهذا، فرعه واهتم به. إذا ربنا جل جلاله أكرمك بحدا من أولادك بحدا من إخواتك، شفت ميله للقرآن، شفت ميله للدين، بقوم يكون صغير يعمل فيك خطبة، بابا عب بدي أخطب فيك، ما تفكر هذا أمر عبث. بحب يقرأ ويردد وراق قرآن، بحب يقف يصلي حدك ويتابع، بحب يسمع. أنت لازم تبحث عنه أنه هو بأولادك، هذا الولد هذه البنت ارعى هذه الخصلة فيها، ارعى هذا الخير فيه ونمه واحفظه ورعه، فهذه فطرة. فكم من فطرة انتكست بسوء التربية وبسوء البيئة. شو مبين شايف لك شايفك هطلع شيخ، حبيبي تعال حضرك الفيلم، تعال حضرك المسلسل، تعال انزل معي على الشغل، تعلم كيف والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم تعلم كيف تسب. إذا سب بيفرح ابني الرجال من هو صغير، يسب يتكلم كلام مثل الرجال. فراح عند شيخه، راح عند أبوه، فأبوه قال له خلص هيك يا شيخنا بنعمل هيك. قد يجي الشيخ اليوم بدورة قرآنية يقول لك أنت ابنك حقيقة وجدنا عنده نجابة، وجدنا عنده قدرة حفظ عجيبة، وجدنا عنده حب، الله يرضى عليك اهتم لنا فيه، جيبه يوم تاني بعد، جيبه يوم ثالث، خلينا نهتم فيه. والله بعتذر شيخ، في رياضيات فيزياء كيمياء بيولوجي بندرسوا، ما حدا قال لك ترك التدريس، بس هذا اللي بينفعك، هذا الأساس. إذا فتح عليه بهذا الباب سيفتح عليه بعده بكل الأبواب، إذا فتح عليه بهذا الخير سيفتح عليه بكل أنواع الخير بعده، لأن هذا هو الأساس. فحفظ الإمام النووي القرآن وهو صغير في السن، وكان أبوه كما قال أهل التراجم كان أبوه من الصالحين. إذا أول شيء الوقفة الأولى ما بيمنعك شو ما كنت تكون، أي ضيعة أنت إنك تكون عالم وإمام للأئمة. رقم اثنين الميول اللي موجود عند أهالينا لازم نرعاه. الأمر الثالث صح بتخلي ابنك يقرأ، بتخلي ابنك مع شيخ بتعلمه شغله بتقعده بدرس، يا شيخ دبع لابني، بس بدك تتأكد إنه ابنك صورة عنك وبنتك صورة عنك وعنك. قال ولد الإمام النووي في دار من أبوين صالحين، هاي بتكفي. إيش ربنا قال بسورة الكهف؟ وكان أبوهما صالحا. اللحظة اللي بدك تمد إيدك فيها على حرام بشغلك، اللحظة اللي بدك تمد فيها عينك على حرام، أذنك لحرام، لسانك بحرام، قول أول شيء لله لنفسي ثم لأولادي، لأنه هذا الحرام حينقلب عليهم، حيطلع فيهم عقوق وحيطلع فيهم فساد بسبب حرام كنت أوقع فيه. فصلاح، حتى العلماء التفسير قالوا هذا يعني في القرآن الكريم في سورة كهف، هذا لم يكن للولد المباشر، هذا للجيل السابع. فقال العلماء صلاح الأب وصلاح الأم يبقى خيره للجيل السابع. مخافة الله جل جلاله في مالك وطعامك وشرابك وسمعك وبصرك وذهابك وإيابك وأخذك وعطائك، عكسه صورته تنعكس على الزوجة والأولاد والذرية والأحفاد لسبع أجيال. بدأ الإمام النووي إخواني في الله بالقرآن الكريم، هذه بداية كل العظماء. رجعوا، صار عندنا شيء 15 حلقة الآن، رجعون، في حدا بلش بغير القرآن؟ فالآن حتى طلبة العلم وصيانا لهم ما تبدأ بغير القرآن. إخواني إذا ما طلعنا بشيء من هالمجالس اللي عم نقعد فيها غير أنه يكون عندنا قرار حاسم من داخلنا أنه لازم يكون في عندي شيخ أقرأ عليه لو مرة في الأسبوع لكفانا. كبير صغير شاب شيبة غني فقير لازم يكون إلي درب القرآن، لازم امشي بهذا الدرب، لأنه هو رفيقي تحت، هو رفيقي في القبر، هو رفيقي عند الحشر، هو رفيقي في الصراط، هو رفيقي حتى يقودني إلى الجنان. فبدأ به الإمام النووي رحمه الله، واللي ربنا جل جلاله أكرمه يا أخواني رجع ضعيف يرجع ما بأسر. تقول لي أنا شيخ بلشت ورجعت وقفت، وبلشت ورجعت وقفت، ما بأسر ما بأسر ما تيأس، لو صرت مبلش وموقف 100 مرة ارجع وأكمل، أعد وأكمل ذلك. بعدين الإمام النووي يا إخواني في الله بقي في نوى يقرأ العلم من عالم إلى شيخ إلى عالم إلى مدرس حتى بلغ 18 عام. كان عند الإمام النووي صفة جميلة وهي الأساس في نبوغه وفي ظهوره وفي قبوله، جد واجتهاد وحزم في طلب الإيمان والعلم. لذلك كان من صفاته أنه قليل الكلام، ما هو الوعاء ما بينحط بقلبه شغلتين، شغلة واحدة. اللي عنده كثرة كلام يعني عنده كثرة ضحك، يعني عنده كثرة لغو، يعني عنده ضياع للأوقات، يعني عنده عدم استفادة من الأوقات، يعني لن يملأ هذا الإناء اللي هو القلب إلا بالأشياء التي ليس لها طعم، يعني لن ينبغ. فكان الإمام النووي رحمه الله من أحس بمجلسه إنه مضيع له وقته شديد حازم، واللي بده يزعل يزعل يعتذر منه. شو عم نعمل؟ دايما في عنده حساس سنسر شغال عنده اسمه حساس الوقت، في عنده سؤال بيتبادر، شو هستفيد؟ ظهرنا، شو هستفيد؟ جلسة، شو هستفيد؟ عم نتحدث، شو هستفيد؟ فتحت تليفوني، شو هستفيد؟ شو النتائج؟ زلم يفكر بالربح، بس ربح النفوس وربح القلوب وربح الأرواح قبل ربح الأموال. يوم أنت ما بتقدم على تجارة إلا ما تسأل شو اللي مردود منها؟ إذا ما بدها تربحني ليه بدي أقدم عليها؟ ما بقدم على أي مجلس، ما بقدم على أي صحبة، ما بقدم على أي مكان، ما بقدم على أي قرار إلا ما أسأل شو مردود الإجابة علي أنا، شو مردودي، شو بيستفيد. فكان الإمام النووي كل من شعر أنه سيضيع وقته بكلام فيه لغو، مش عم يتكلم عن حرام، ما عم يتكلم يقعد يسمع غيبي ونميمي، لا، ولا بركب أرجيلي وأفلام، لا، عم بيتكلم عن اللي عم بيتكلم معه بالمباح بس ما له طعمه، ما له لزمة. فكان يعتذر منه لأنه وقته مشغول، ديلته غالي، ديلته حق آلاف الدولارات، لأنه يعلم قيمة العمر، لأنه يعلم أن رأس ماله الوقت والعمر، لأنه يعلم سرعان ما يمر هذا العمر ويشيب الشعر ويحدود بالظهر ويبدأ الإنسان بالضعف ثم يكون بعد ذلك إلى الموت. فكان قليل الكلام، كان قليل الضحك، كان قليل المسامرة، وعمل شغلة مش حتعجبكم كتير، يعني شو هي؟ ما تزوج. طبعا الإمام النووي كان أبوه فقير، وهو كان يعني يحب طلب العلم، فذهب إلى مدرسة اسمها مدرسة الرواحية بجانب المسجد الأموي في دمشق، وبدأ بالقراءة على الشيوخ هناك، فوجد المشايخ عنده قوة ونباهة ونباغة، فبزمانه وبزماننا بس مش مفعل للأسف، هيك بدي مر عليه على السريع هذا الموضوع هلا، لأنه لازم دائما نبلش نرجع نعمل له فلاشات من جديد حتى يعني يضيء عنا، عسى ربنا تعالى يكرمنا بخيره، اللي هو موضوع الأوقاف. بالمدرسة اللي كان فيها الإمام النووي في عندهم غرف، هذه الغرف أوقفها أصحابها لطلبة العلم، فكان الشيخ يرى عنده النبوغ، وكان الشيخ يرى عنده قوة في الذاكرة، فأعطاه غرفة صغيرة يجلس فيها يقرأ فيها العلم. هذه الوحيدة المسألة الوحيدة التي استفاد منها الإمام النووي من الأوقاف. طبعا عم نتكلم نحن الآن بدمشق، الإمام النووي بقيت لعمره 18 سنة بنوى، بعدين لقى أنه العلماء اللي موجودين بنوى كلهم برم عليهم وأخذ منهم، فالآن بده يهاجر، فهاجر مع أبوه ابن 18 سنة على دمشق، وبدأ بقراءة العلم ومدرسة العلم عند العلماء بدمشق، فوجد العلماء عنده نباهة فأجلسوه في غرفة للأوقاف. وهون بدي بيّن صفة تانية، صفة الأولى قلنا عنده جد في طلب العلم، اهتمام، متابعة، حرص، عدم تضيع للأوقات. الصفة الثانية اللي كانت عند الإمام النووي واللي هي كانت أساس في نبوغه وقبوله وننتبه لها جميعا يا أحبابنا، هي أنه كان ورع عن المال الحرام والمال الذي فيه شبهة. يا أخوان، النبت اللي بتسقيها ماء طيب بتخرج ثمرة طيبة، والنبت اللي بتسقيها ماء نتن تنبت ثمرة نتنة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الإمام النووي كان يأتيه الكثير من الناس ليعطوه المال فكان يرفض. تخيل الإمام النووي كان يجبوله بعض الشباب رفقاؤه فواكه من دمشق، خضار، فكان يرفض ذلك. يقال له لما؟ كان يقول دمشق فيها كثير من الأوقاف فأخاف أن يكون هذا المال من أراضي الوقف. شو الوقف يا أخوانك باختصار على عجالة؟ الوقف اللي هو مهجور اليوم ومنسي ومتروك، هو الركن الثاني من أركان اقتصاد الدولة الإسلامية. دولة الإسلام بتقوم اقتصاديا على ركنين. شو الركن الأول؟ الزكاة. والركن الثاني الأوقاف. شو الأوقاف؟ الأوقاف إنه ربنا جل جلاله رزقك وحابب تعمل شيء أجره قائم إلى قيام الساعة، بتيجي بتقول يا شيخ عندكم بمسجد فرقان وقفية؟ نعم عندنا وقفية اسمه وقفية الفرقان. طيب بدي أوقف محل، هذا المحل بتسجلوه بالوقفية وريعه واستخدامه لعمل الوقف. بيجي واحد بيقول شيخ عندي قطعة أرض ما عم بستفيد منها، وحتى لو بدي استفيد منها حاب أعمل شيء لبعد موتي، هاي الأرض بدي أوقفها لله. واحد قال عندي شقة شيخ زيادة ومهجورة بدي أوقفها لله فبسجل هذه الشقة، واحد قال بدي أوقف سيارة، واحد قال بدي أوقف كذا وكذا. هذه الأوقاف كان فيكم تقولوا ما فيش مسلم بذلك الزمان إلا ما بيقبل إلا يكون عنده وقف. كيف موت أنا وما عندي وقف؟ أنا موت وما في شيء أوقفته لله؟ يعني ما في شيء يدر لي شيء على قبري أنا وبقبري؟ لا أقبل، لا أرضى أن أموت بغير أن يكون لي وقف. فعشان هيك كانت الدولة الإسلامية غنية بالأوقاف. والأوقاف يا أخواني مصارفها رائعة واسعة. الزكاة مصرفها محدودة للفقراء المساكين العاملين عليها المؤلفة قلوب مغاربين في سبيل الله وابن السبيل، هاي مصارف الزكاة، مصارف الزكاة محدودة. أما مصارف الوقف تجي والله مسؤول الوقف كان عنده أمانة يجعل هذا الوقف في إحياء الدين، 3-4 من علماء القرآن يخصصهم أوقفوا أوقاتهم للتعليم، يأتي بطلاب العلم يقول هذا الطالب أنا أوقفه، هذا طالب عنده نباغة بيطلع بكرة فذ عالم من علماء الأمة بحرك الأمة كلها، ما تشتغل ما تعمل شيء أريدك وقفا لله، الدش بيطلع عليك آخر الشهر أريد أن أوقفك. هذا كان موجود. الأوقاف كان عليها ناظم اسمه ناظم الوقف، مدير الوقف، صاحب الوقف، مسؤول الوقف، يوزع هذا على المحتاجين من طلبة العلم ويخدم بذلك المدارس والكتاتيب والمساجد. عشان هيك طلعت الأمة نوابغ، وعندما أهمل هذا الجانب من الأمة وضاعت الأوقاف فضاعت الأمور. فالإمام النووي قد ما كان فيه بدمشق أراد وقف، هل أي بعد وقف أصلا؟ لأن الوقف ما بيتغير، الوقف لا يجوز أن يباع ولا يشرى ولا يتغير، بس وقف وقف. فعشان هيك كان الإمام النووي ما يرضى يأكل شيء، لا يرضى. الشيء الوحيد اللي استفاد منه أنه كان يأوي في غرفة، هذه الغرفة كان يجلس فيها لطلب العلم. واليوم النووي يقول عن نفسه قال مر علي عامين لم تلامس جبهتي أو لم يلامس خد الوسادة، قال كنت إذا أصابني النعاس أنام على الكتب ثم أقوم لأنه إحنا بعاد يمكن نفكر هاي خرافات، يمكن نقول شو هالقصص شيخ، شو عم تحكوا لنا؟ سنتين سنتين كل ما نعس نام على الكتب، بعدين في كم القراءة وطلب للعلم وتعليم وتأليف وكتابة. إذا بدأ أصلا بطلب العلم الصحيح بدمشق قبل 18 سنة ومات ابن 45 سنة، يعني قد ايه بيكون كل وقته بالعلم؟ 27 سنة. شو 27 سنة؟ شو سبع؟ اليوم إذا بدي أقول لك شيخ بعد إذنك تكتب لي بس مقال، روح بكتب لي مقال، وهذا المقال بكرة بدي أقرأ حد أهل المسجد هون، بدي أقول لي شيخ لي ما نمت، شو مقال مقال بس؟ طب كيف إذا خمس صفحات؟ طب كيف إذا كتيب؟ طب كيف إذا كتاب؟ وبدي أقول لك بدي أقرأ على كل علماء الدنيا. اليوم أكثر من 50 مصنف ومؤلف للإمام النووي بيجلس كبار علماء الأمة بمجالس يقرؤوها ويفصفصوا كلماتها. شوف علماء الفقه الشافعي بس يقرأ كتاب الروضة مثلا، بس يقرأ كتاب المنهاج، كيف كل كلمة بيوقفوا عندها؟ في علماء بيوقفوا على كل كلمة من كتاب المنهاج. شو هالقوة اللي عندك؟ هذه قوة من الله، أعطاه الله جل جلاله إياها لأنه لم يدخل إلى جوفه حرام. ما قبل يدخل مال وقف. كم جاءه من علماء وشيوخ وغير ذلك أرادوا أن يعطوه، قال لا أريد هذا. ليه؟ قال أخاف. من شو خيفان؟ قال أخاف يكون مال وقف، خايف يأكل وقف. من الأشياء اللي هيك استطرادا من جديد أنا عرفت فيها، كنت أسمع فيها بس يعني عرفت تفاصيلها أكثر من فترة قريبة، إنه كثير من محلات الوقف وبيوت الأوقاف بصيدة ما زال أصحابها بيدفعوا بالسنة. واحد قال لي شيخ أنا محلي تابع للأوقاف بيدفع بالسنة 200,000. قل له مبسوط؟ قلت له مبسوط. أو إن كان ما فيش حد سائل أو عم يتابعك أو بغض النظر شو الأسباب، تعرف أن هذا لا يجوز. كيف تدفع بالسنة 200,000؟ يعني 18,000 في الشهر تدفع أنت الأجار محل؟ وهذا ما الوقف؟ هذا حق للمسلمين، يعني أنت عم تأكل مال المسلمين لأنه اللي بالقبر مش مسامحك، لأنه اللي بالقبر أوقف هذا المحل لله، فأنت ما بيجوز تقعد بمال وقف، لا بمحل وقف ولا بشقة وقف. بعض الناس بقول لك أنا جيبها من تم السبع وأنا شاطر زبطة معي المحل اللي إلي، لو وقف قديم أجار قديم بدفع بالسنة 100,000 و200,000 و300,000، لا مش زبطة معك، بدك تشوف زبطة معك يوم القيامة. والله سمعت عن أحد الذين يأكلون مال الوقف ببيت، فتصلبت عليه وقعد فيه، بعدين إجا مولود، بعد ما صار عمره 3 سنين بدأ عند المولود يعني علامات عجيبة وحركات غريبة عجيبة، يبرم فيه أطباء الشام ولبنان والعالم العربي كله يقولوا له عم في شيء مش طبيعي، ما بنعرف فينا، ما في شيء عضوي عم نكشفه عند ابنك، بيتعامل زي المجنون، بيحكي زي المجنون. حتى ذهب عند أحد العلماء وهو يعرف أنه آكل ومغتصب ومتعدي على مال الوقف، فهول الأطباء الحقيقيين، هول الأطباء الربانيين، لأنه طبيب البدن بتابعك بدنيا وطبيب الروح والقلب والنفس بتابعك قلبيا، وهو الفتش عليهم اللي بيعطوك حقيقة المرض. في ناس بتعطيك المرض المزيف بس في ناس بتعطيك حقائق الأمراض. فقال له هذا المرض اللي مصاب فيه ابنك بسبب أنك آكل لمال الوقف. أنا أحيانا بقول للشباب يا أخواني انتبه، إذا استعرض جب من الجامع ما بيجوز، رجع دغري على السريع. إخواني ببلاد برا، هلا بلبنان شوي هيك في شوية يعني تساهل، بلاد برا إذا بده يشرج تليفونه، إذا بجيب معه شارج تليفون بحطه بالكهرباء، بحطه بصندوق الجامع هو ظاهر، لأنه تربوا على أنه مال الوقف خطير. إذا بده يفتح حنفية بخاف كيف يفتحها، لأنه مال وقف أنا إذا بستخدم زيادة أنا أحاسب يوم القيامة. نقول دائما للشباب إخواننا وبركتنا وتاج راسنا خدام المسجد، نقول يا إخواني انتبهوا للكهرباء، طفي الكهرباء وطفي المروحة، لأنه هذا لو أنت يعني حدا براعيك بتدفع فيه، بس انتبه لأنه هذا مال وقف. المال وقف خطير، تأكل مال إنسان عادي خطير، فكيف تأكل مال وقف؟ فكان من أعظم صفات القبولية عند الإمام النووي أنه كان ما يقرب عمال الوقف اللي مش متأكد أنه وقف، كان يحس ويشعر أنه ممكن يكون مال وقف فما يقبل ياخده. عشان هيك بتقول ما في شيء عجيب أنه كل العالم بتحب الإمام النووي. والله يا إخواني أنا من بارح بس قلت بدي أحكي عن الإمام النووي، حاس حالي طاير، قلت شو الإمام النووي يعني؟ بدي أحكي عن الإمام النووي أنا مين؟ طب ليه انه ليه هالمحبه هيك بهاي الصفات، بهاي الصفات اللي خافوا فيها من الله. اليوم يلا مش لجيبة وهاي جيبة وهذه من مرئة وهذه الله بيغفر وهذه الله بيسامح فعشان هيك بدنا نشوف شو بدنا ندخل. الحديث اللي دائما من ردده يا أخواني، قالوا مطعمه حرام ومشربه حرام وغذية بالحرام فأنا يستجاب له، فأنا يستجاب له. لذلك الرسالة اللي بدي وصلها رقم واحد نحذر من مال وقف، واثنين نحرص يكون عندنا مال وقف، نحرص يكون عندنا مال وقف. ضع مال وقف في أهل، في يد أمناء. يعني تخيل مثلا اللي كان يدفع للوقف للمدرسة اللي جلس فيها الإمام النووي وتعلم فيها، الآن كل الدنيا عم تقرأ رياض الصالحين، وهو بقبره هذا اللي كان يدفع للمدرسة، هو مش معروف على فكرة، الإمام النووي نعرف بس مين كان يدفع للمدرسة مش معروف. عشان هيك بيننا الآن إخوة وكثير فضل الله عز وجل. إخواني عندنا الأسبوع الجاي دورة 3 أيام، دورة يقين، في إخوة مباشرة بس عرفوا اتصل قال شيخ أنا احجز لي وجبة، أنا بدي وجبة فطور وجبة غدا. واحد قال احجز لي يوم، واحد احجز لي ليه، قال هذا الاستثمار. ما طالب العلم إذا تعلم العلم بكرة ومشي فيه كل الخير اللي حينشر بعده، كل الخير الذي سينتشر بعده بصحيفتي. فهذا الاستثمار الحقيقي، نحن لازم ننفق على الفقراء، الفقير بحاجة بس بيأكل فقير وبيخلص، أما الإنفاق على العلم والدين والإيمان وخدمة الدين هذه صدقة جارية إلى قيام الساعة. كل المال اللي أنفق على المدرسة اللي قاعد فيها الإمام النووي، الآن كل الأرض عم تقرأ علم النووي، وهذا مجلسنا بصحيفة الإمام النووي، لأنه لو ما هو ما كنا عملنا هالمجلس، عم نعمل مجلس عنه. قال عم ينصب مش بصحيفة النووي بس، بصحيفة اللي كان عم يدفع للغرفة اللي كان ساكن فيها الإمام النووي. شو هذا؟ شو الكرم الرباني يا أخواني في الله؟ فهذه الصفة العجيبة التي كانت عند الإمام النووي هي التي كتب الله جل جلاله بسببها القبول. والأمر الثالث الذي كان عند الإمام النووي أحبته في الله، الأمر الأول قلنا من صفاته الجد والاجتهاد في طلب العلم وعدم اللهو واللعب واغتنام الأوقات. الأمر الثاني المخافة على الأموال والنفقات والأوقاف والحرص على حفظ الأوقاف. الأمر الثالث أيها الأحبة في الله موضوع علاقة سرية بينه وبين الله. يقول أحد العلماء دخلت إلى مسجد دمشق مرة في وسط الليل فوجدت الإمام النووي يحيى بن شرف النووي خلف سرية من سوار المسجد واقف ظلمة ليل لا يوجد أحد، دخل مثل اللص حتى لا يشعر به أحد إن كان يصلي، فما شعر به الإمام النووي. قال فنظرت فإذا بالإمام النووي ناصب قدميه خلف سارية من سوار المسجد يقرأ ويبكي، يقرأ ويبكي ويردد قوله جل جلاله وقفوهم إنهم مسؤولون. قال بقيت الليل بأكمله أرقب قراءته وأتلذذ بسماعها وهو يرددها ولا يزيد عليها وقفوهم إنهم مسؤولون، ويعيد ويكرر ويعيد ويكرر. قال فخرجت بعد صلاة الفجر وقد امتلأ قلبي إيمانا من هذه الآية. هذا اللي ما بنعرفه، هذا اللي ما بيظهر للناس، لأن القبولية مش بس بالظاهر، القبولية بأعمال سرية، القبولية بحال مع الله. أهل الليل يا إخواني حال عجيب، أهل الليل هم أهل السعادة. فكان عنده حال، وهذا لازم يعرفوا طلبة العلم والشباب اللي الآن كلنا الكلام لإلي ولإلكم اللي بيجلسوا بهالمجالس، تأكدوا أنه هاي المجالس سبب بس مش كل الأسباب. إذا ما كان في عندك نصيب من الليل خاصة بهاي الليالي، هاي أطول ليالي بالسنة، شوف أي ساعة بقد الفجر، شوف أي ساعة بقد العشاء، شوف قديش الليل طويل. والله يا إخواني حرام، مش حرام شرعا بس حرام أدبا مع الله، إنه ما يكون عندنا أقل القليل ركعتين ونتباكى فيهم ونتباكى فيهم ونتباكى. يا شيخ ليش اتباكى مع الله هيك؟ شو نفاق؟ لا لا، تملق. ما بتلاقي الفقير بيجي عند الغني بدبل له عيونه وبيشهق بيقول له مرتي ولادي وما فيش معه، بيجي بده بكيك فبتقول له خلاص مشان الله خذ خلاص خلاص روحي. هذا انت مخلوق كيف رب العالمين الله يحب منك هذا الانكسار؟ فقط عن هذا القبول للإمام النووي الانكسار طويل في الليل وبكاء بين يدي الله هو الذي أبلغه تلك المقامات. لو ما هذا الانكسار بين يدي الله جل جلاله هي زبطت مع واحد حتى ينقلنا، ربنا قدر الله أنه ينقل لنا هذا العالم هذا المشهد، بس هذا كان كل يوم عند النووي، بس ما كان حدا يعرف أنه كان يتحرى أنه مسكر الجامع وما في حدا ويبدأ بحال مع الله، لأنه أهل القيام هم مخلصون. ومن أعظم الصفات اللي تحققت عند الإمام النووي اللي هي مربوطة بهذه الصفة صفة الإخلاص. فمما أثر عن الإمام النووي أنه كان يتكلم، فعندما كان يتكلم أحيانا يسكت. بتخيل أنا الآن بخطب الجمعة عم بخطب وجي وقف مرة واحدة، شيخ شو في شيء؟ خمس دقايق بعدين كمل، ويسألوا يحيى ليش وقفت شو في؟ قال أنا وعم بحكي انبسط نفسي، نفسي انبسطت. قلت لي ليك ليك كله عم بيطلع فيك هلا وعم بقولوا الشيخ قاعد وعم بيعطي الدرس ومتوجهين. فقال طب بدي اسكت ما دام هيك. شو هالجرأة هاي؟ بتخيل انا اعملها هلا ما بعملهاش انا. جرأة عجيبة، حاطط نفسه قدامه ونازل فيها. ما بدي كسرك، بدك تظهري ما مش حظهرك. يعني استحضار النية أمر حاضر، ما فرق معه الناس. بدي أنا نفسي شو مع الله عز وجل؟ إذا نفسي حدثتني أنه هي إلى نصيب ذكرها بسيدنا عمر. مرة سيدنا عمر طلع على المنبر عمل خطبة الجمعة، شو عمل خطبة؟ قعد يحكي عن حاله هو شو كان. أنا كنت ولد صغير أرعى غنم وكلاب ورا الغنم أعزكم الله، وأقعد أكل مع الغنمات ووسخ، وأنا أمي كانت تتأدد اللحم على جبل. ونزل قال له يا عمر شو الخطبة هاي؟ هاي خطبة الجمعة؟ ليش خطبت؟ قال له ولا شيء، قبل ما أطلع على المنبر قلت نفسي أنه إذا عمر أمير المؤمنين والخليفة. قال له أنا فرجيك يلا طلعت على المنبر بهدله فوق ونزل. شو هاي يا أخواني؟ والله العظيم شيء عجيب. يا رب كيف يصير في عنا هيك؟ يا الله يا رب الله يتوب علينا، والله والله لا يتوب علينا يا حبيب. الله يتوب علينا يا رب، يا رب اغفر لنا يا رب. يا رب عم نتكلم مع هالأحباب وهن عم يسمعونا بس حتى نتصف بهالصفات. عشان هيك أكثر حديث مشهور في كتب الإمام النووي أول حديث شوي إنما الأعمال بالنيات. تسأل تقرأ الحديث ولا شو الحديث الرائع؟ بتشوف لأنه كاتبه كان مقبول، كاتبه كان مخلص، فالله كتب له الإخلاص وكتب له القبول. إنما الأعمال بالنيات. فكان للإمام النووي أحبابنا جد واجتهاد في طلب العلم، كان للإمام النووي مخافة من أكل الحرام، كان للإمام النووي إخلاص وتذكر واستحضار نوايا، كان للإمام النووي حال مع الله عز وجل في القيام، وكان للإمام النووي أخلاق. لأنه هذه المحبة لو كنت أنت عندك قيام ولو كنت عندك إخلاص، إذا كنت سيء الأخلاق مع الناس فالناس لا تقبلك، وإذا كنت سيء الأخلاق مع الناس ولو كنت متكلم وخطيب وإمام وغني لا مالك بتحبب الناس فيك ولا كلماتك بتحبب الناس فيك. اللي بيحبب الناس فيك أخلاقك. لذلك كان الإمام النووي صاحب خلق، واللي هو أصلا بيكون قليل الكلام بيكون صاحب خلق، واللي بيكون قليل الضحك بيكون صاحب خلق، والذي يصاحب العلم وأهل العلم بيكون صاحب خلق. لأن الخلق يا أخواني في الله يؤخذ بالطبع، والطبع سريع العدوى. صاحب إنسان بيسب كتير والعياذ بالله بتسب طبيعي، صاحب إنسان بيستغفر كتير بتصير تستغفر، صاحب إنسان بينكد كتير بتصير تنكد، صاحب إنسان بعيد كتير وبصرخ كتير بتصير تصرخ. من تصاحب هي شخصيتك. فالإمام النووي أصأص لكتير لصحب كبيري أصأصلن وبعدن، بصاحب القليل، صاحب اللي أكبر منه، صاحب أهل العلم وأهل الدين وصاحب الكتب، فحسنت أخلاقه. وكان الإمام النووي يحبته في الله. أخيرا كان صاحب مخافة من الله وكان صاحب أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لا يخاف إلا لومة لائم. عشان هيك بزمانه كان الظاهر بيبرس معروف في زمانه، فالظاهر بيبرس أصدر قرارا باستخدام أموال الوقف لتجهيز الجيوش، فوافقه كل العلماء في ذلك الزمان، منهم من هو مكره، منهم من هو يعني مرغم على أمره، الله أعلم بحال كل واحد. فخرج الإمام النووي إليه وقال له: كيف تستخدم أموال المسلمين؟ هذه الأموال أوقفت لطلبة العلم، وهذه الأموال أوقفت لأهل العلم، وهذه الأموال أوقفت للمدارس الشرعية، وهذه الأموال أوقفت لدور تحفيظ القرآن. وطبعا يا إخواني بزمان كان فيه يعني الآن اللي مش موجود عندنا، موجود بلبنان، أنا الأزهر اللي تخرجت منه هيك، وبيروت في واحد، بصيدة مش موجود. يا رب أنا ببالي الموضوع، ساعدوني لو بالدعاء إنه ربنا جل جلاله يهيئ لنا مدرسة داخلية كانت بزمان موجودة، اللي يوجد اللي يشوف عند ابنه نباهة وذكاء وإيمان يروح المدرسة الداخلية يحطه، فكان يروح بأسبوع أسبوعين ثلاثة الشهر مرة على البيت، وكان في مربين بالمدرسة أخلاق وأداب وقرآن وعلم وفقه وتزكي وتربية، وطبعا رياضة وقوة بدنية وطعام صحي مناسب حلال حتى تخرج علماء نوابغ للأمة. فقال له: هاي الأراضي أوقفت لهذه المدارس، كيف بتستخدم الأراضي للجيوش وكيف بتستخدم الأراضي لذلك؟ قال: أريد بذلك حماية المسلمين وحماية أعراض المسلمين. قال: عندك كذا وكذا مئة وألف من الخدم والحشم والجواري، وهؤلاء لو أزلت ما معهم من مال واستخدمته في الجيوش لوفرت علينا استخدام تلك الأراضي الوقفية. طبعا الظاهر بيبرس أخرجه من دمشق، وغالب العلماء تصيبهم فتنة ويفتنون ويبتلون، فأصر على رأيه ثم خرج من دمشق عائدا إلى بلدته نوى، وأقام فيها ما تبقى من عمره إلى أن توفاه الله جل جلاله، وضريحه وقبره موجود حتى الساعة. ولكم رآه من علماء، ولكم رؤية في رؤى، مات جسده ولكن ما زلنا حتى الآن نقتبس من نوره، نقرأ من كتابه، نقرأ من علمه، نقتفي أثره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا فلنكن أيها الحبة في الله. الإمام النووي اللي حكيناه عنه ما بيطلع قطرة من بحر، ما بيطلع غيض من فيض، بس هو بالنهاية كان مثلنا مثله، كان ولده صغير ونشأ صالح ثم انكب على هذه الصفات، فكتب الله جل جلاله له القبول. فلذلك اجتهد على علاقتك مع الله، اجتهد على مالك اللي بتدخله عجيبك وطعامك اللي بتدخله عبطنك، اجتهد على عبادتك وصلواتك وخاصة في الليل، اجتهد على نواياك، اجتهد على أصحابك، من يكون معك من صحبتك، اجتهد على مجالس العلم والإيمان، ما تتركها وما تغادرها، اجتهد في قول الحق ولا تخاف إلا لومة لائم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وارجع إلى كتب الإمام النووي، بس تقرأ هلأ رياض الصالحين بتقرأ بطريقة غير، بس تقرأ كتاب الأذكار هلأ تقرأ بطريقة غير، بس تقرأ الأربعين النووية بتقرأ وبتدعي لذلك الإمام العالم الرباني الذي نسأل الله جل جلاله أن يجزيه عنا خيرا، وأن يجمعنا معه ومع عظماء الأمة ومن عبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.